بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا زالت قراءتنا في شرح الشيخ ابن تيميه على كتاب الاصول من علم الاصول. نعم، صفحه كم؟ 302 308 اللهم يسر. نعم، النسخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة من كتاب شرح الأصول من الأصول، قراءة الشيخ محمد بن صالح التيمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو نقصه بدليل من كتاب السنة. النسخ وقرا نسخا ينسخ نسخا. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. ولهذا قال: هو في لغة الإزالة والنقل. وقوله النسخ لغة الإزالة والنقل، أما المعنى الأول فمنه قوله: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، فإن الشمس إذا طاعت صار الكون شاخص ظل. نعم، هذا هو النسخ، هو في اللغة الإزالة والنقل. وتقول نسخت الكتاب أي نقلته. طيب، وقوله اصطلاحا؟ وقوله اصطلاحا يعني اصطلاح الأصوليين. وكلمة اصطلاحا تبقى علينا كثيرا، ولكننا لا ندري ما معناها. فلا تقول كما تقول كلمة سبحان الله على العالمين، ولو سألته ما معنى سبحان الله لقال معنى سبحان الله سبحان الله، لا يزيد على هذا. شوف، هذا مع ان الشيخ مرت عليه هذه الكلمه كثيره جدا، مصطلح من الصلاح، لكن ليوقف عندها هنا. وهذا احنا نقوله يعني كما نبهنا عليكم من قبل في لفته تربويه في ملازمه اهل العلم، انما تنتظرش تاخذ كل اللي عند الشيخ من جلسه واثنين وسنه واثنين، بل لو انك عشرت الشيخ عشر سنين فسترى اخر المجلس فيه فائده ليست في مصر، لأن الشيخ تأتيه حالات، ساعات ينشط، ساعات ينقدح في ذهنه بعض المعاني لم تكن من قبل فيوردها الآن. ولهذا المستفيد من الشيخ هو الملازم، هو البلاد. كل درس يفوته هذا بحسابه. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى استفاد من شيخ الشيخ سعد السعدي، ليه؟ استفادة كبيرة، وصار طبعه كطبع الشيخ السعدي في إدارة الحلقة وكذا. ليه؟ لأنه لازم 11 سنة ما تفوش، رباه الشيخ بين يديه وخلاه يدرس بين يديه وهو موجود. فممكن الشيخ ينشط احيانا، ممكن تسمع مثلا فتوى من الشيخ 10 مرات تلاقي كل مره فيها اضافات، ومره يختصر ومره يطول ومره يشد، ومره قبل ما يجي يكون سامع حاجه او اطلع على حاجه في واقع الفتوى، فتجد فتوة المرة دي أوسع من الفتوة الايه السابقة. ولهذا ليه يقول لك خذ كلام العالم كله، لا تأخذ بعض الكلام وتترك بعض، ولا ترجع كلام هنا إلى كلام بغير يعني ارجع إلى كلام السابق، لازم تأخذ. هذا من الإنصاف. فشوف الشيخ مر وصلنا الآن أكثر من نص كده، ولسه جاي الشيخ النهار ضيوف عند اصطلاح يقول لك تمر علينا زي ايه؟ زي سبحان الله على العم. العم يقول سبحان الله، قول لابوك كده يعني سبحان الله؟ يقول لك سبحان الله. سبحان الله وانا مش عارف؟ لا يعني ايه سبحان الله؟ احنا عارفين طبعا سبحان الله، احنا مش من العوام الحمد لله. ومعنى قوله سبحان من من الصلح، لأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سميناه صلاحا. وقوله رفع حكم دليل شرعي أو نقصه بدليل من الكتاب والسنة. بعضهم يقول بدليل شرعي لكن في نظر كما سيتبين. رفع حكم دليل يعني رفع حكم الدليل والدليل لازم، أو يعني هذا التعريف كان بكده عشان يجيب لك المحترزات كلها، رفع حكم دليل شرعي او لفظي. فممكن يرفع الحكم يبقى الدليل، وممكن يرفع الدليل ويبقى الحكم، زي آية الرجل رفع الدليل النص لكن بقي الحكم، او يرفع الحكم ويبقى النص يبقى الدليل، زي في عدة المتوفى على زوجها. نعم. او رفعه وحكمه، وهذا ممكن، ولهذا نقول او معرفه التنويع او لفظه وحكمه. الناس ممكن يكون اللفظ والايه والحكم، ممكن يكون اللفظ والحكم، فاما ان يكون نسخ اللفظ الحكمي، او يكون نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، او نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. نعم. او هنا ليست التنويع لديها مانعه قلوب، يعني لا يقصد ان يكون رفع حكم او رفع رفع او رفع حكم ورفع، فله ثلاثه حكم كما تتبين ان شاء الله تعالى. يعني ايه مانعه قلوب؟ طبعا دي الصلاحات ده المشايخ الكبار، يعني او ليست التنويع، يعني تقولش مثلا لو قلنا التنويع يبقى رفع حكم دين شرعي بس، او لفظه بس ما يبقاش رفع حكم، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه ليست للتنويع، بل هي مانعه خلو. يعني ايه مانعه خلو؟ يعني لا يقبل ان يكون رفع حكم او رفع لفظ او رفع حكم وايه ولفظ، ولا يخلو التعريف من هذا كله، ولا يخلو من هذا كله. فهي مانعة خلو يعني لرفع أو لخلو هذا كله، بل هي كده يا كده يا كده. نعم. وقوله دليل شرعي، يعني لا يخلو إنه يكون النسخ ده يا رفع الحكم وبقاء النص، يا رفع النص وبقاء الحكم، يا رفع الاثنين. نعم. وقوله دليل شرعي يأخذ به ما ليس دليلا شرعيا، أنا عندي حكم شرعي، يبقى ينسخ الحكم الشرعي ده إيه؟ برضو دليل شرعي. عشان كده لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بالقطاع الرحمة ما عادش حاجة اسمها نسخ. ليش أقول أنا هذا الحكم منسوخ النهاردة؟ لا، دليل النسخ إيه؟ معاد دليل شرعي؟ كنت رأيتكم عزيزي فازوروها، ماشي، نسخ موجود بدليل على العين والرأس، لكن ما في دليل ما تقولش والله هذا منسوخ لاني اصل واقع الناس النهارده يحتاج الى كذا اصل، لا، نقول لك ما فيش نسخ، ده لازم من واحد. نعم. وقوله من كتاب السنه ما دون كل ما رفع يستلزم ان يكون الناسخ متاخرا عن المنسوخ، لان الرافع يكون بعد المرفوع. صحيح. نعم. طبعا بعد المرفوع في النزول مش في الترتيب، يعني ممكن نلاقي في المصحف الآية النسخة الأول والمنسوخة بعدين، لكن في النزول. نعم. والكتاب هو القرآن، والسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمراد قولنا رفع الحكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فقال بذلك تفرق الحكم لزوات شرط او وجود دافع، مثل ان يرفع وجود الزكاه بنفس النصارى، او وجود الصلاه بوجود الحي بوجود الحي، فلا يسمى ذلك نفسا. نعم. قوله فالمراد بقولنا رفع الحكم اي تغييره، رفع الحكم اي التغيير الكليه وإزالة الحكم الاول نهائيا، فلا يرفع في اي صوره من الصور، بخلاف التخصيص ممكن نخصص بعض الصور، فيبقى يرفع بعض الصور، الحكم فيما يتعلق ببعض الصور تخصيص. نعم. لكن الحكم باقي، لكن ده تغيير الحكم بالكليه. نعم. سؤال، هل يكون بذلك التخصيص أيوة. الجواب نعم يخرج. تمام. لأن التقسيم ليس رفع في الحكم بل رفع في الحكم عن فصل من الأفراد وليس النسخ. تمام. خلي بالكم عرفوا الفرق هنا بين النسخ والتقسيم. نعم. فممكن فالتقسيم ممكن يرفع الحكم عن فرد من الأفراد. لما تغييره كلية ده اللي بنسميه ايه نسخ. نعم. ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك حكما مثل قوله في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قالوا نسختها قول وأن تجمع بين الأختين وبعضهم عبث الله معنى نسختنا يعني قد تصفها لأن التصريف في الحقيقة نفسه لأنه أي التخصيص رفع الحكم عن بعض أفراد العام فهو نفسه ولكنه جزئي. نعم. المهم إن في النهاية نعرف أن النسخ رفع الحكم كلية وإنما التخصيص هو رفع الحكم في بعض صوره. نعم. سمي بقى نسخ جزئي سمي تخصيص. المهم النسخ بإطلاق يكون رفع الحكم. نعم. وقوله تغييره من إجابة إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا ومما نقل من إجابة إلى إباحة صوم عشرة وقيام الليل ومصرفات المئة الألف ومصرفات المئة الألف والعشرة للناس فهذا كان واجبا في الأول لكن تبيح أي مسك للإباحة. يعني الإباحة هنا أعم من أن تكون مستحبا أو كذا يعني من الوجوب إلى الإباحة فأصبح من شاء أصر ومن شاء أصر لكن ليس معناه مش مستحب. ولهذا لو قيل بالنسخ هنا من الإجابة يعني إلى إلى يعني إلى الاستحباب في هذه الصور ماشي لكن لعل الشيخ يقصد الإباحة مطلقا يعني تحويل الشيء من الوجوب إلى إباحة الفعل لكن يبقى الفعل هذا المباح هل هو مستحب أو إباحة عامة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته. معروف أن صيام عاشوراء هذا نسخ وجوبه لكن بقي الاستحباب لكن مراد الشيخ إباحة يعني يعني إباحة الصوم أو عدمه. لهذا لو العبارة تكون أدق من كده يبقى أحسن شوية. قيام الليل كذلك نقل من الوجوب إلى برضو الإباحة تقوم أو ما تقومش لكن بقي الاستحباب لكن الاستحباب معروف لمن قام على استحباب. نعم. مصابرة المئة للألف والعشرة للمئة بعدما كان يجب على المسلمين إذا كانت قوتهم لقوة العدو واحد لعشرة فلا يجوز له أن يفر حتى ولو كان واحد لعشرة يعني رجل قصد عشرة لا يفر. ثم خفف الأمر الآن خفف الله عنكم علي ولا فيكم بعض فانتقل الأمر من واحد لاثنين واحد لثلاثة لك أن تترخص لهذا بعدم المواجهة. نعم. ومما نقل بإباحة إلى تحريم شرب الخمر وإباحة المتعة وأكل الخمر الخمر الشهرية لا كان مباح في الأول لا تقرأوا صلى الله عليه وسلم سكارى أسألك على خبر مسيخ في ميت كبير وما نفعوا الناس وأتموهم أكبر من نفعهم بعد كده إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوا ده تدرج خلاص ينفع بقى النهاردة هيقول ما تدرج يعني واحد يشرب خمر نقول له لا المهم ما تقربش الصلاة وانت سكران المهم مش عارف ايه أو واحد مثلا نقول له خلاص سيب الخمر واشرب سجاير ينفع ما ينفعش. كذلك نكاح المتعة قد كان مباحا وكان الرجل ينكح أو يتمتع بمن شاء من النساء مقابل حفلة الشعر يعطيها ولا ثوب يعطيه ولا أي حاجة يعطيها ويتمتع بها شهر اثنين ثلاثة على طول لكن هذا آخر الأمور نسخه. نعم ده من الإباحة إلى التحريم. طيب نعم ليه إزالة القبور فين نعم من إباحة الإله قال بمعنى التحريم زيارة زيارة القبور من إباحة إلى تحريم، كنت نهيتكم من تحريم فزوروها، دي من تحريم إلى إباحة. لا مش عندنا هنا في مصر، لا دي يمكن سقطة كده، من إباحة إلى تحريم. زيارة القبور، لا من إباحة إلى تحريم. كنت النبي يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني في نهي ثم في زيارة. لكن إيه يعني لو حملها على النساء، طيب لو قلنا من تحريم من إباحة إلى تحريم، هل كان هذا مباح للنساء؟ يحتاج هذا إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. نعم المهم الأمثلة كثير يعني. نعم قال فخرج بذلك، فخرج بذلك تضمن الحكم لغوات شرط وجود المانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة في فصل المصارع أو وجوب صلاة وجوب الحيض، فلا يسمى ذلك أمر. نعم شوف هذا كلام دقيق ما شاء الله، يعني ممكن أن يتخلف الحكم بس مش لأنه نسخ ورفع، لا لتخلف شرط. فنقول هنا الزكاة مش واجب، مش لأن الزكاة رفع وجوبها، لا لأن الزكاة تجب بشروط أو القصاص يجب بشروط، ففي تخلف شرط. يبقى رفعنا الوجوب هنا أو وجود حيض رفعنا وجوب الصلاة عليه، لكن ليس معناه أن الصلاة مش واجب عليها، لا الصلاة واجب عليها، لكن جاء مانع وتخلف شرط وهو الطهارة عنها فرفع هذا الوجوب مؤقتا. نعم. فالمراد بقولنا او لفظه اي فالمراد بقولنا او لفظه اكمل المراد بقولنا او لفظه رفع الدليل الشرعي، لان اما ان يكون بحكم دون النص او بالعكس او لهما جميعا كما سياتي. وقال بقولنا كدليل من الكتاب والسنه ما عدا هما من الادله كالاجماع والقياس فلا ينسب فيهما. وقوله فالمراد بقولنا او لفظه رفع الدليل الشرعي، لان نفس اما ان يكون الحكم دون النص او بالعكس او لهما جميعا كما سياتي. وهذا هو السبب في اننا قلنا رفع حكم الدليل او لفظه أي رفع رفعه. وقوله بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عدا هما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسك بهما. الإجماع لا ينسك به، ولا يمكن أن يورد إجماع صحيح على خلاف نص أبدا. نعم. ولكن قلنا ذلك من باب إزالة الوهم، وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع من الأمة على خلاف النص، بحيث أقول الإجماع رفع الحكم، لكن أقول لئلا يدعي مدعي أو يلتبس عليه الأمر فأقول إن الإجماع ينسب به. وأما إجماع أهل العرف مما ليس بعلماء فلا يعتبر لازما من باب أولى. فلو قال قائل أجمع الناس على أن الدروس فيها مصلحة ومفيدة اقتصاديا وماليا والمفيد حلال، وهذا الإجماع نسب تحريم الربا، فنقول إذا كان إجماع العلماء وهم أهل الشرع لا يمكن أن ينسب النص فما دونه من باب أولى. لا. وكذلك القياس لا يمكن أن ينسب الحكم، مع أنه لا يوجد قياس صحيح مقابل النص أبدا، لأن الإجماع أقوى من النسخ. إذا كان الإجماع ما ينسخ، لأنه أصلا ما يتصور الإجماع يكون على خلاف النص، ما يتصور هذا. فما القياس من باب أولى. وهذه قاعدة يجب أن نعرفها، أنه لا يوجد قياس صحيح يخالف النص، لسنا نقول كل قياس يخالف النص فهو فاسد، وهذا صحيح يجب أن نقوله، لكن نقول لا يوجد قياس صحيح يطابق النص وبين إعبارتين فرق. ففي العبارة الأولى إذا قلت كل قياس يخالف النصر فاسد فمعناه أنه قد يقاوم النصر قياس صحيح لكن يفسده النصر. والحضارة الأخرى تقول لا يوجد قياس صحيح يخالف النصر أصلا، ليس هو قياسا قائما فخالفه النصر، بل لا يوجد قياس صحيح أصلا يخالف النصر. ولهذا فالمسألة التي ذكر بعض العلماء أنها على خلاف القياس إذا تأملها الإنسان وجد أنها على وفق القياس مثل السلم والمضاربة والتجارة والنكاح وما أشبه ذلك. نعم، العلماء يسمون هذه المسائل يعني على خلاف القياس أو أتت على خلاف النص من جهة أن فيها محاذير في بنصوص أخرى، لكن الشارع لما شرع على خلاف الأصل نقول على خلاف الأصل، هذا الأول لحاجة اعتبرها الشارع، ولهذا لا نتعدى الصور هذه. زي السلف، السلف النهارده أنت بتبيع ما لا تملك، فبتبيع بيض رز وكذا قبل ما تزرع أرضك، مجهول من جهتها هيخرج ولا مش هيخرج. لا تمتلكوا الآن لأن ليس ما زرعتش، لكن الناس يحتاجون إلى هذا فلا يقاس عليه غيره. تجيش بقى عند بيع الأعيان الموجودة قدامك، مش عندكش حاجة، السلعة مش عندك، وتقول تبيعها له على مدمار بكرة، لا نقيس هذه على كلك. أو العارية مثلا، العراية بيع العراية كذلك، إنك أنت تبيع على النخل فروس النخل بالرطب الموجود عندك أو التمر الموجود عندك، تبص كده تقول الله دي استوى مثلا كلتين أو ثلاث كلات من التمر، خذهم كلهم وأنا بأخذ ده. ده على خلاف الأصل، إن في جهالة، جانب التساوي، لكن هذا شرع للحاجة بشروط يعني ذكرها العلماء. وضرب السلم مشروع على خلاف الأصل لكن بشروط، مش مطلقا، بشروط وضع الشرع. نعم. وبعض العلماء يقولون النكاح على خلاف القياس، اذا فكل الناس ينكحون على خلاف قول الصحيح لان هذا معنى على خلاف القياس. فاذا قلنا له ولماذا هو على خلاف القياس؟ قالوا لان نكاحه مجهوله، فيمكن ان تموت الزوجه بعد يومين او بعد 40 سنه او 50 سنه، اذا فالمنفعه مجهوله. ويمكن ان تصرف بعد يومين او 10 ايام، اذا فالمنفعه مجهوله. والقياس ان المنفعه المجهوله لا يصح العقد عليها. فلهذا قالوا ان النكاح والتجاره والسلم والمقارنه وما اشبه ذلك كلها على خلاف القياس. على كل حال القياس لا يمسك به، لاننا لو نسبنا للقياس فقارنا النصوص للقياس وهذا ما يمكن. اذن لا يمسك الا بدليلين فقط وهما الكتاب والسنه، وواضح انه لا نسبه الا بهما، لان الذي يشرع الاحكام هو الله ورسوله، فلا يمسك الاحكام الا الله ورسوله. فمشرع الاحكام يعني ان الله ورسوله ازاي؟ فلا يمسك الاحكام الا الله ورسوله. يبقى الله ورسوله، يبقى الله ورسول. طيب الله ورسول، طيب نكتب هذا القدر وناخذ مصحف مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وابن عاشور قال كده اي موقف غير صلاه هو على الاستحباب، قال كده على الاستحباب، على الاستحباب في الصلاه. صح صح، هي في الصلاه، لكن هل هي في الصلاه فلا تتعدى؟ هل هي في الصلاه تتعدى؟ صح، هي في الصلاه، لكن هل في الصلاه يقتصر الامر على ذلك؟ فاذا كان إذا كنا خارج الصلاة فالإنسان له أن يتكلم حال القرآن أو كذا؟ لا، إنما يصح هي في الصلاة نعم، والإجماع الصحيح لا في الصلاة، وأنا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، لكن الحكم يتعدى حكمه يتعدى. فلو أن إنسان مثلا تكلم والقرآن يقرأ وهو يقصد الاستماع، ولهذا العلماء فرقوا بين السماع والاستماع، بين السماع والاستماع، لأن الله يقول وإذا قلت أخرى فاستمعوا، فمن استمع يبقى لا يحل له أنه يعدل عن القرآن لأن هذا سوء أدب. لكن من سمع فلا يلزم. أنت دلوقتي راكب في أوتوبيس أو راكب في مواصلات والراجل شغل الإيه القرآن، ما أنتش ملزم تسمع، خلي بالك ما أنتش ملزم، إنك أنت تستمع، هذا اسمه سماع وليس استماع. إنما إلا قصد، إذا قصد الاستماع نعم يتعين إيه عليه هذا. وعشان كده جاء الخلاف بين أهل العلم أيضا في مسألة قراءة الفاتحة حال قراءة الإمام، فالذين لا يرون ذلك استدلوا بالآية، وقال الآية في الصلاة، الآية فين؟ في الصلاة، وعليه أنت إذا قرأ إمامك فلا ينبغي أن تقرأ. والذين قالوا هي في الصلاة على علم ورفع كل شيء لكن هنقرأ، قالوا لأنه وردت الرخصة بالفاتحة، احنا مش بنخرج عن الآية ولا بنقول الآية نخرجها عن مدلولها، صح هذه الآية في مبيها وكل شيء، لكن احنا بنخرج عن هذا بدليله كما قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بإيه؟ بأم الكتاب. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن صحيح هي الإجماع منعقد أن الآية في الصلاة فيما أعلم وأذكر الآن، لكن ليس معنى هذا أنه ما يتعدى الحكم خارج الصلاة،